قال المرض والكلام ينقسم الى امرين نحو التقييم. هنا يتكلم على ان الكلام من حيث مضمونه ينقسم الى امر والى نهي والى استخبار، وينقسم ايضا من جهه اخرى الى تمني وهكذا. فهو يتكلم على الامر اللفظي، قال والكلام ينقسم الى امر، يعني هو الامر اللفظي، الى امر نحو استخدم، عرف الامر بالمثال. والمراد بالامر هنا فعل الامر وكل ما يدل على الامر. والمراد من الامر هنا ليس فعل الامر فقط، بل المراد كل كلام مشتمل على طلب من اسم او فعل دلاني على طلب فعل او طلب ترك. وانما حملناه على ما هو اعم من فعل الامر لانه اقرب الى اتباع الاقسام. يعني انت لو عايز تقول ان الامر هيشمل فقط افعل فاستقم، ستكون هناك اقسام غير داخله في هذا التقسيم. لكنك اذا فسرت الامر بهذا المعنى الذي فسره به المحققون دخلت كل الاقسام في ضمن هذا الكلام. والمراد هنا والمراد من الامر هنا ليس فعل الامر فقط، بل كل كلام مشتمل على اعم على اسم او فعل دال على طلب فعل او تركه. وانما حملناه على اعم من فعل الامر لانه اقرب الى امتثال الاقسام. والا لو حضرتك هتخليه الذي على صورة فعل الأمر فقط تستقل، خرج مع ذلك أقسام كثيرة، خرج مع ذلك اسم الفعل صار يبقى مش داخل تحت الأمر، وخرج كذلك الفعل المضارع المقرون بالله ليعبدوا فليعبدوا، عند جميع هذه خرجت عن جميع هذه الأقسام. طب والخبر بقى اللي تحته مضمون أمر أو مضمون طلب داخل في الأمر هنا ولا داخل في الخبر؟ قيل وقيل. يعني إيه قيل وقيل؟ يعني بعضهم نظر إلى الظاهر والصيغة المدلوة والمقروءة فوجدها خبر فأدخل هذا الكلام في ضمن الخبر، ومن دخله كان آمنا. هل تدخله تحت الخبر أم تدخله تحت الأمر؟ إن رعيت المضمون أدخلته في الأمر، وإن رعيت اللفظ أدخلته في الخبر، لأن اللفظ لفظ الخبر. طب هو من أي الأقسام؟ هتنظر لللفظ ولا تنظر للمعنى؟ فإن نظرت إلى اللفظ جعلته خبرا، وإن نظرت إلى المعنى جعلته أمرا. طيب قال بعد ذلك والكلام ينقسم الى امر، يقصد به الامر اللفظي مش الامر القائم بالنفس، نحو التقي. هذا ضرب من ضروب التعريف وتعريف بالمثال، لان التعريف اما ان يكون بالحد واما ان يكون بالرسم واما ان يكون بالمثال، وكل من الحد والرسم اما ان يكون يعني تاما واما ان يكون ناقصا. بعد الاخير التعريف بالمثال، كما إذا قلت البر القمح أو القمح البر. قال والكلام ينقسم إلى أمر نحو استقم، يعني أطلب منك أن تكون على الاستقامة في علاقتك مع الله. وكما ذكرنا لك أن هذا الكتاب وإن كان مادة علمية بحتة إلا أنه قد اشتمل على بعض الإشارات التي لها علاقة بأدب الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى. ما أشهر مثلا قم ما قالش ليه مثلا ايه الهبل او كل او اشرب او اتبع لكنه قال استقم، يعني اطلب منك الاستقامه استقم. ويسالك وسيم وانت اول عيد الطلاق، لان هي لو قال قم هي لا تطلق. لكن أخذ الألف والسين والتاء ليس للطلب وإنما هي زيادة، لأن طلب إيه؟ ما هي أصلا قم فعل أمر دال على الطلب، فإن أطلب الطلب، ما أنت لو جعلتها طلب هتبقى إيه يا موسى؟ هتبقى طلب للطلب، ما هو قم أطلب منك القيادة. إذا أدخلت عليها الألف والسين والتاء وقلت إن الألف والسين والتاء هي الطلب، ستكون ايه؟ اطلب طلب الانتقام على حدود الله وعلى شرع الله. لكن هنا كما قلنا لكم ان الالف والسين والتاء قد تاتي زائده وقد تاتي للصيروره وقد تاتي للطلب. فهمت؟ ما كتبتش ليه الكلام ده دلوقتي؟ انت مش فاهم معنى ليه النهارده يا شباب؟ ساقيها الخالق. يبقى الألف والسين والتاء هنا ايه؟ زيادة. لماذا زيادة؟ مش لإبادة. زيادة لأنه لو لم تكن زائدة وكانت دالة على الطلب لكان المراد من الكلام طلب الطلب. موقوف مثلا طلب القيادة. واستخدم هتبقى طلب للطلب. هو المراد ان هو يطلب الطلب؟ يتعلق بالطرف بالطرف ده كلام يعني متهاكم. طيب دي مش موجوده في السوره الاولى ولا في القران في الست الايام. احسنت. ولكن النهي معروف على يا مولانا على امر، يبقى الكلام نهي وامر. الامر باعتبار تحصيل الفعل، والنهي باعتبار كف النفس عن الفعل، لأن النهي متعلقه إيه؟ كف النفس، والأمر متعلقه إيه؟ إيجاد هذا الأمر بالخالق. قال: ونهي نحو لا تعصي. أيضا ذكر الأمر نهي وعرفه بالمثال. فالنهي كلام مصدر بلا دال بالوضع على الترك، وعبر عنه بصيغه لا تفعل. قال: كلام مصدر بلا دال بالوضع على الترك، ويعبر عنه بصيغه لا تفعل، لانه نحن بنتكلم في اقسام الكلام. فالتقسيم لها مشايخ للكلام، ولا بد ان يكون المقسم ظاهرا في كل قسم من الاقسام. لما تقول الانسان او الحيوان، اما انسان واما كلب واما قطه، ده الحيوان جد ولا الحيوان عندك حاجه تانيه تكلمها؟ يبقى أن حيوان إما إنسان وإما كلب وإما فرس. من المقسم الذي وقع عليه تقسيم حيوان؟ وما هي الأقسام؟ أفراد الإنسان وأفراد الكلب وأفراد الحصان. هذه الأفراد ينبغي أن يكون المقسم موجود في كل فرد من الافراد. فالانسان حيوان ناطق، وجدت الحيوانيه معه، لان المقسم لابد ان يظهر في كل فرد من افراد التقسيم، في كل من افراد التقسيم. طب الحصان حيوان صالح. انا شفت بقى الكل نزلوا بقى فيه هذه الأفراد. طب والكلب حيوان؟ حيوان ماله؟ ينبح. خاصيته كده ينبح، يعني هوا كده. ولا عندكم الغضاوة اختلاف الغضاوة عندنا تأتلم باختلاف البلدان والأشخاص والأحوال. طيب خلي بالكم ده الكلب ده عقوبة عند وفاء مش موجود عندي الإنسان. حتى كان الإمام الشاطبي صاحب حلم الأمان يقول وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبلبلا. يا لا لا لا لا ده بيقول له خليك زي الكلب. إيه أنت بتشتمني؟ لا يا ريت بص وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبلبلا. يرموه ويرجع لهم يرموه ويرجع لها انت واكل جميل. عارف الانسان ما فيهوش الوفاء ده. ولذلك الف ابن البرزداني فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. شفت بقى يا مولانا الانسان من كل تفضل تعلمه وبعد ما تعلمه اشعر بنفسه حس المعلمة ولا يرفع عليك السلام. طب ايه ده دي؟ ايه هذا الوفاء ده؟ ايه الخسه دي؟ جايبين ده الكلب احسن منه من من يفعل هذا يعني. هذا ليس خطابا من الامان. هذا خطاب لبعض من يفعل هذا وليس منكم الحمد لله من يفعل هذا. طب نرجع للكتاب. نحو يبقى لابد وان يكون الكلام موجود لكل الافراد لاننا بنقسم الكلام الى امر ونهي واستخبار وخبر. يبقى كل فرد من هذه الافراد كلام. الامر كلام والنهي كلام والخبر كلام والاستخبار كلام. مين اللي قال لك كده؟ اللي قال لك كده انه متقسم الكلام وأن النقص لا بد أن يكون مشخصا في كل فرد من الأفراد. لا تعصي. يا سلام شوف الأدب المطبيعة كنت دي خلي بالك اللي كتبها من الأولياء وبيربوا وبيعلموا سلام شايف بس واتقوا الله ويعلمكم الله. يعني هو ماشي كده بيربي ويعلم. لا تعصي. ما هو كان ممكن يقول لك لا تاكل لا تشرب لا تمشي لا تذهب. القضية كلها انها فيها جزء من التربوية ولكن داخل اختيار الامثلة. لا تعصي وخبر. خبر وخبر كلام. يبقى كلام يدخله الصدق والكذب لغيره. كلام فرد. نحو الله ولينا. الله شفت بقى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ما أشي إلى الأنوار لأن النور واحد وهو نور الله. طيب الله ولينا لا ولي لنا سواه. واستخبار الالف والسين والتاء تدخل للطلب غالبا اي طلب الخبر. واذا هو طلب الخبر قد هو الاستفهام. نعم هل استقمت فيقال هل استقمت فنسال هل حصل لك القيام بأمر الله والاستقامة على شرع الله أو لم يحصل لك هذا فهو يطلب منه النسبة الخارجية. فإذا كانت النسبة الخارجية موجودة وهو أنه استقام على أمر الله واتقى الله سبحانه وتعالى وفعل الأوامر وترك النواهي يقول نعم والا فاقول لا. طب ايه هو بقى الاستفهام؟ دي حاجه لطيفه قوي تحت ننصحكم بقراءتها لانها لطيفه يعني. وهو نقلها من الامام ابن قاسم العبادي صاحب الشرح الكبير على الورقات على المحل على الورقات. قال الاستفهام هو طلب العلم ب بشيء لم يكن معلوما من قبل. هل استقمت؟ يعني السائل لا يدري ولا يعرف ان هذا الشخص هل ثبتت له الاستقامه او لم تثبت له الاستقامه، فهو يطلب العلم بحصول الاستقامه او بعدم حصولها. والاستقامه لم تكن حاصله في ذهنه، وقيل هو الكلام الدال على طلب حصول صوره الشيء في الذهن من حيث هي حصوله فيها. خرج بغير الحيثيه نحو علمني وفهمني، فان المقصود حصول التعليم والتفهيم في الخالق. فهنا بيقول لك ان الاستدلال بالكلام استقل دال على طلب ايه؟ طلب حصول صوره الشيء في الذهن من حيث ذات هذه حيثيه شيء اخر. فان كانت تلك الصوره وقوع نسبه بين الشيئين او لا وقوعها او لا وقوعها فحصولها هو التصديق. يعني اذا كانت نسبه خارجيه وقعت او لم تقع يبقى ده تصديق. وان كانت يعني نسبه ولا علاقه لنا بوقوعها او عدم وقوعها يبقى ده ايه؟ ده التصور. وتنقسم بحسب الطلب الى ثلاثه اقسام. وبعد كده انواع الفاظ الاستفهام هي الهم وهل وما ومن ومتى واياه وكيف واين وان وكم واي. وما نفتحش بحث. قال وتنقسم بحسب الطلب الى ثلاثه اشياء. خلي بالك عشان تحسش بحلوه. ما يطلب به التصور ضار. تقول ما الحيوان؟ ما الانسان؟ انا ما اعرفش ما يجيبه. فاساله عن حصول ماهيه الانسان، فاساله من اجل حصول ماهيه الانسان ببيته. بغض النظر عن ثبوت يعني حكم له او عدم ثبوت حكم له. وانما أنا أريد أن أحصل صورة الإنسان في ذهني، جنسه وفصله. والتصديق طارة وأحيانا يطلب التصديق. هل صليت الفجر في وقته أم لا؟ تقول له إيه؟ إذا كنت صليت الفجر في وقته قلت نعم، وإن لم تصلي الفجر في وقته قلت لا. فالمطلوب حينئذ هو التصديق، الحكم، حصول النسبة الخارجية أو عدم حصولها. ويستفهم عن هذا بالهمزة، أصليت الفجر أم لا؟ ما يطلب به التصديق فقط، وهو يؤتى له بكلمة لا. هل صليت؟ يبقى ما دام هل صليت يبقى عايز ايه؟ عايز تصديق. طب لو همسه يبقى تصديق او تصور. كأي بالظبط؟ تصور يعني طلب حصول صورة الشيء في ذهن بعض. ما هي ايه؟ زي بالهمزه اللي عايز بيسد الهمزه، يعني بيطلب ليه التصور تارة والتصديق تارة أخرى وهو الهمزه، يعني الهمزه تستعمل لهذا وهذا. الإنسان مستفهم. يعني قول لي بقى ماهية الإنسان إيه؟ الإنسان إيه؟ بيسأل عن ماهية الإنسان. ما يطلب به التصور طاعة هو باقي الأدوات. طيب نرجع بقى لفوق، قال نحو هل استقمت؟ فيقال نعم، أو يقال في حالة عدم استقامتي لا. وينقسم الكلام أيضا إلى تمن، وهو طلب، والتمني طلب، ولا كلام يدل على الطلب؟ كلام يدل على الطلب، لأننا نتكلم عن أقسام. أقسام إيه؟ أقسام الكلام. قال كلام يدل على طلب ما لا طمع فيه لكونه محالا، لا طمع في حصوله، يعني ليه؟ قال لأنه محال، إما أن يكون محال عادة، وإما أن يكون محال إيه؟ معاد عقلا. أو هو طلب طلب ولكن فيه عسر، طلب ما فيه مشايخ عسر، نحو ليت الشباب يعود يوما. كلمة يعني بيت الأبي العتاهية، ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. ليت الشباب يعود يوما، هو يريد هنا أن يطلب عود الشباب. طب عود الشباب اللي هو ايه؟ طيب قال عود الشباب اما ان يكون محال عقلا، واما ان يكون محال ايه؟ محال عادة. فيكون محال عقلي ان اريد عودة الشباب مع بقاء المشيب. ما هو الشباب ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن قوة يكون فيها الحيوان، يعني بمقدرة معينة، يعني يكون بها قادر عاجزا. طب والمشيب؟ المشيب ده عكس ضعف، والشباب قوة، فهو عايز يرجع يطلب وهو ما زال في الشيخوخة وهي مرحلة الضعف، يريد أن يعود إلى القوة. يجتمع القوة والضعف في آن واحد، يبقى ده ايه؟ اجتماع ضدين، يبقى محال عقلي. والا يعني انا مش هرجع للشباب بمعنى القوه الحيويه، عودي للشباب بمعنى اني شعري يبيض، يبقى ايش؟ اتحول، واخد بالك؟ وابقى قوي زي ما كنت قوي زمان، وابقى يعني اقدر اجري واقدر امشي واقدر اطلع السلالم واقدر واقدر واقدر واقدر. هل هو في الطريقه دي ايه؟ محال عادي. طب انا هو في 50 مثلا 47، انا نفسي ارجع للعشرينات، مش لثمان من سنه 90، لا، لما كنت عليه من قوه وفتوه في العشرينات، واخد بالك؟ يرجع شعر الارض اسود زي ما كان بدون مسبوق، وافضل اني انا اقوم بمهام كنت اقوم بها من 20 عام، واقدر العب كوره واقدر اجري، واخد بالك؟ وده محال عادي، لكنه مش عقلا، هو ممكن عقلا لانه لا يتغلب عليه، واخد بالك؟ محال لا يتغلب عليه، لا اجتماع ضدين ولا اجتماع نقيضين، لكنه مستبعد غاية الاستبعاد، وما شفناهوش، لم نره قد حصل لأحد. هل انت حضرتك اذا شفت واحد كان شعره ابيض وهو في الستينات والسبعينات رجع وبقى شعره اسود زي ما كان في العشرينات؟ شفناش. ومن خلال قراءتنا لم يحدثنا احد ولم يخبرنا احد عن هذا. انت شفت واحد بعد ما وصل الستينات وصارت له قوة يعني بمقدار أهل جيلي، أصبح في قوة العشرينات. شفت عندكم الكلام ده ولا عندكم؟ إذا عرض الشباب إما أن يكون محالا عقليا وإما أن يكون محالا عاديا. قال إنه مستحيل أن يكون قويا وضعيفا في وقت واحد. هو أمر ممكن إلا أنه مستبعد غاية الاستبعاد. لما يتوقف عن يعني العادة تحقيقه، العادة والاستقراء لم تثبت هذا لأحد، لكنه قد يحصل بقدر الله وبقهره سبحانه وتعالى. قال ليت الشباب يعود يوما. وقول ويعني القول يعني وككلام منقطع الرجاء، يعني شخص مستبعد او مستبعد ان يحصل له هذا. مثلنا كده، ليت لي مليون دولار فاتفرغ لطلب العلم. لا صعب، حد عنده مليون دولار زيادة عن حقه يا أولاد ولا لا؟ قال والقول منقطع الرجاء، ليت لي مالا فأحج منه. والقول منقطع الرجاء، ليت لي مالا فأحج منه. يعني إيه؟ يعني رجل مستبعد جدا، ما عندوش لا مال ولا عنده مكافأة ياخدها نهاية خدمة، وليس عنده يعني قطعة أرض ولا شقة يستطيع إن هو يبيعها فيحج منها. أرض كما يقول المصريون على البلاطة، ليس عنده إلا قوت يومه. فإذا قال ليت لي مالا فأحج منه، هل حصول المال لمثل هذا محال؟ لا، ده ممكن لكن مش محال، لكن بعيد جدا. ليس إيمانا فأحج منه. فهو هنا ما ذكرش الترجي ليه؟ قالوا لأن ماهية الترجي وماهية التمني واحدة، إلا أن التمني يستعمل في الممكن والمستحيل، وأما الترجي إنما يستعمل في الممكن فقط. قال وعرض، سكون الراء عرض مش عرض، عرض حاجة تانية، أما هنا ده عرض. وهو طلب بدين، يعني أن يطلب الشيء برفق، يترفق في الطلب. ألا تنزل عندنا فتصيب خيرا؟ يترفق معاه. فما تيجي عندنا كده يمكن تلاقي مثلا بيتزا، يمكن تلاقي مثلا سمك طعمية. انت من جوه كده في حاجة يعني سايب اكل الدنيا كله وقت عليها يعني، وده حرام عليك. هو ده طلب برزق؟ ده طلب بذل. بيقول له والله الا تنزل عندنا فتصيب اكل الطعمية. ما هو غلط، الطعمية خير، وأخذ بالك وفي أحيان أكلة الطعمية تفوق غيرها من اللحوم والمشاوي، وإذا كانت من يد رجل صالح عارف أكلة الصالحين دي أشباء يا مولانا، والتاني يكون من يد رجل صالح نأخذها من المنورين وأصحاب الحال يبحثون عن الصلاح، يبحثون عن الأنوار. واخد بالك يا مولانا؟ لأنهم يبحثون عن البركة، يبحثون عن الكيف لا الكم يا موسى. واخد بالك؟ فالمسألة يعني إيه؟ لكن أقول أنا بعض بحب ينزعني في الدرس يعني. طيب ماشي. قال ألا تنزل عندنا؟ أنا ترفق بيه. احبرك لكن ما قلتوش انزل عندنا انزل انت بقى مباشر كده. فتصيب خيرا فتصيب خيرا وقسم. القسم عباره عن كلام دال بالوضع او كلام دال على اليمين. القسم عباره عن دال كلام دال على اليمين. والله لأغزون قريشا كل من السنة. والله لأغزون قريشا والله لأدرسن بالرواق الجاوي ما دمت حيا. عشان بحبوك بس انتوا برضه كاتبين الجنسيه المجوسيه وهتلاقيني معاك كده وهناك. نحن والله لأغزون قريشا. إذا دائما يعني هي من أولادنا يعني في حث على فعل الشيء يعني في حث على ترك الشيء. ما هو اليمين معناه إيه؟ معنى كلام في حث على الفعل أو فيه منع من الطرف. هو ده اليمين. والله لآكلن يعني كلام اشتمل على صيغة فيها حظ وحمل على الفعل. والله لآكلن كلام اشتمل على يعني منع من الفعل وحجب نفس عن الإقبال عليه وهو اليمين. واليمين ده كلام ولا مش كلام؟ كلام وله أدواته الخاصة به الواو والباء والتاء إذا دخلت على اسم الله. فالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جبابا إلى كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. واعلم كلمة اعلم يؤتى بها للاهتمام يعني أن ما بعدها واقع في محل الأهمية. قال واعلم أن للناس أي للعلماء في هذا الفن في التقسيم طرقا منها أن الكلام إما أن يفيد بالوضع طلبا أو لا يعني إما أن يكون موضوعا للطلب كلام موضوع لطلب شيء وإما أن يكون كلاما ليس في وضع اللغة مفيدا للطلب. يبقى الكلام إما أن يكون موضوعا للطلب وإما أن لا يكون موضوعا للطلب. قال والذي يفيد بالوضع والذي يفيده بالوضع والباء هنا للسببين يعني الذي يفيده بسبب الوضع يعني الإفادة مسببة عن الوضع. إما أن يكون المطلوب به الفعل الكلام قد يكون المطلوب منه الفعل وقد يكون المطلوب منه الطرف وقد يكون المطلوب منه الإعلام اللي هو الاستفهام. قال أو الترك أو الإعلام والأول الأمر. يبقى الأمر عبارة عن يا مشايخ كلام دال بالوضع على طلب حصول الفعل. طيب والترك اللي هو النهي كلام دال بالوضع على ترك فعل صح كده. طب والإعلام كلام دال بالوضع على طلب حصول صورة شيء في الذهن اللي هو الاستفهام. والأول الأمر والثاني النهي والثالث الاستفهام. فالأمر راجع للفعل والنهي راجع للطلب والإعلام راجع للاستفهام. والذي لا يفيده بالوضع يعني والكلام الذي لا يفيد أي لا يفيد الطلب بالوضع أي بسبب الوضع، لأن الطلب قد يكون مستفاد بسبب وضع واضع اللغة، وقد يكون مستفادا من اللوازم وليس مستفادا من الواضع. يعني الواضع لم يضع هذه الكلمة لطلب شيء، وإنما الطلب استفيد من اللوازم ولم يستفد من الوضع. هذه تضرب أمثلة، سنضرب أمثلة لذلك. والذي لا يفيده بالوضع مما يعني من ما يعني من شيء لا يحتمل منه الصدق والكذب فيما دل عليه تنبيه وإنشاء. إذا التنبيه والإنشاء عبارة عن إيه؟ كلام لا يحتمل الصدق والكذب ولا يفيد طلبا بالوضع. يقول هذا يبقى بيسموه ايه؟ ده التقسيم الاولاني، بيسميه تنبيه وانشاء. واقول لكم لماذا سماه تنبيها وانشاء، لكن لابد ان نضبط اولا التعريف. قال والذي لا يفيده يعني لا يفيد الطلب، يعني والكلام الذي لا يفيد هو الطلب، لا يفيد الكلام الطلب بالوضع. يبقى الضمير المرفوع يعود إلى الكلام اللي هو محل القسمة، والكلام الذي لا يفيده، لا يفيده الضمير المنصوب عائد إيه؟ عائد الطلب، يعني لا يفيد الكلام الطلب بالوضع. مما يعني من شيء لا يحتمل الصدق والكذب، وسنعرف الصدق والكذب إن شاء الله، ونقول بأن الصدق مطابقة الحكم المفهوم من اللفظ للنسبة الخارجية الحاصلة بين مدلولي الطرفين. هنشرح الكلام ده إن شاء الله. يبقى التنبيه والإنشاء هو كل كلام لا يفيد طلبا بالوضع ولا يحتمل صدقا ولا كذبا، وإن سمى تنبيها وإنشاء سمي بهذين الاسمين، يعني يسمى بهذين الاسمين بمجموع هذين الاسمين وهو التنبيه والإنشاء، لأنك نبهت به يعني بالكلام غيرك على مرادك ومقصودك، وسمي إنشاء لأنك ابتكرته ولم يكن له صورة خارجية قبل النطق به. سواء لم يفد طلبا مطلقا لا باللوازم ولا بغير اللوازم، نحو غفر الله لي ولا يعذبني الله، أو أزال طلبا باللام، يعني هاتان الجملتان لم تفد طلبا. طيب، لأن هما مش موضوعين بوضع اللغة للطلب، يبقى لم يفد طلبا يعني لم يفد طلبا بالوضع، يعني هاتان الجملتان ليستا موضوعتين للطلب، لأن هما مش بصيغة الطلب، مش اغفر لي لا تعذبني، وإنما أتت على صيغة وعلى صورة الخبرية غفر الله لي ولا يعذبني الله. يبقى ده تنبيه إيه؟ وإنشاء، وليس فيه طلب بالوضع، لأن اللي فيه طلب بالوضع بيبقى إيه؟ إحنا قلنا أنه إما أن يكون فعل أمر أو يكون فعل مضارع مقرون بلا أو يكون مصدر دخلت عليه الباء أو إلى آخره. أو أفاد طلبا باللازم، يعني بالوضع ليس موضوعا للطلب، وإنما فهم الطلب من القرائن الخارجية المتعلقة بالكلام. قال: كالتمني والترجي. التمني يشتمل على ايه؟ على طلب، عندما يقول ليت الشباب يعود يوما. ما هو معنى ليت الشباب؟ يتحصر ويتلهف على فوات الشباب، والتحصر والتلهف على فوات الشباب يفيدان طلب الشباب، طلب عود الشباب. طب انت تتلهف ليه؟ انت تتحصر لماذا على الماضي؟ ما دمت تتحصر على ما فات تريد ان تحصله وتريد طلبه. اما الترجي، الترجي اختلفوا فيه، مشى في المطول على انه لا طلب فيه مطلقا، على انه لا طلب فيه، وانما هو ارتقاء شيء لا وثوق بحصوله. مثل ايه؟ ليس لي مالا، قول منقطع الرجاء، ما عندوش ما يعني ما يتمكن به من الذهاب الى بيت الله الحرام، فقال ليس لي مالا فاحج منه. يبقى ده عباره عن ايه؟ ارتقاب. ارتقاب يعني ايه؟ يعني انتظار حصول شيء لا يعني وثوق بحصوله، ما عندكش يعني ما تنتظره حتى يأتيك المال من أجل أن تذهب، يعني ما عندكش مثلا شقة تبيعها، ما عندكش مثلا عمل تحصل منه المال، أنت ماشي على قدك، المعاش بيجي 1000 جنيه بتصرف 1500. طب أمال 500 دي طالعة منين؟ طالعة بقى من عند الله. ده بقى يبقى عنده مال يحك بيه، والحد في هذه الآية بقى حوالي 100,000 جنيه. فعندما يقول ليس لي مالا فأحج منه، يبقى إنه يرتقب وينتظر حصول شيء مستبعد جدا، لا وثوق بحصوله، ما عنده ثقة ولا ظن ولا وهم حتى أنه يحصل. تقول يا سلام، ليس لي مالا فأشتري منه سيارة هامر. عرفت انت سيارة هامر؟ يبقى مشى في المطول على انه لا طلب فيه، وانما هو ارتقاب شيء لا وثوق بحصوله. واما التمني فهو تلهف وتحصر على فوات شيء، وذلك يستلزم كونه مطلوبا لو امكن. يا لو كان ممكن، انا عايز الشباب وعايز القوه الحيويه التي انا اتمنى ان اعود الى الشباب مره ثانيه. هتعمل ايه؟ هقعد اقرا 24 ساعة والباقي ابقى اكل وانمسك، هو مش هيبقى حاجه. قال: كالتمني والترجي، وهو طلب الممكن. اتكلم على الاثنين، لان احنا قلنا ان التمني والترجي ماهيتهما واحده، الا ان التمني يستعمل في الممكن وفي المحال، واما الترجي فانه يستعمل في الممكن المستبعد الحصول، لكن هي واحده. هو ايه؟ ارتقاب شيء يزيد ربنا ان شاء الله كبير، وهو طلب شيء ممكن، نحو لعل الله يعفو عني. طب يعني عفو الله عن العبد المذنب ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، لان القدره لديها صلاحه، الله على كل شيء قدير، وده ممكن، والقدره لا تتعلق الا بالممكن. لعل الله يعفو عني. والعرض والتحضير، العرض بسكون الله، بسكون الراء عرض، وهو كلام مصدر ب انا دال بالوضع على طلب برفق ولي، كلام مصدر بألا دال بالوضع على طلب برفق ولين. والتحضير وهو كلام مصدق بهلا. لا هدى هلا ايه؟ هلا هلا هلا هلا بهكم بهلا دال على طلب بحث وإزعاج. قم ازعجه يظهر ذلك في نبرة الصوت، يظهر ذلك في القرائن المحيطة بحث وإزعاج، وكل منهما طلب أمر محبوب، لكن أحدهما برفق ولين والثاني بحث وإزعاج، ويختلفان باختلاف الأداء. قال نحو لو تأمر فتطاع، لو تأمر فتطاع، أو حتى تأمر بس وانت هتلاقي واحد أسرع من البط في الاستجابة. لو تأمر فتطاع، ومحتملهما من حيث هو الخبر. يعني ايه من حيث هو؟ يعني بمجرد النظر الى مفهومه، اي بمجرد ان يلاحظ نسبة شيء الى شيء اخر مع قطع النظر عن القاصد والقرائن الحالية والمقالية، بل وعن خصوصية الخبر. يبقى من حيث هو كلام، واقطع النظر عن كل ما عدا هذه الحيثية، وهي حيثية الكلام. فإذا نظرنا إليه من حيث هو كلام فإنه يحتمل لذاتية الكلام الصدق والكذب، لكن الكلام قد لا يحتمل إلا الصدق، وقد لا يحتمل إلا الكذب، ولكن ليس بالنظر إلى ذاته، وإنما بالنظر إلى القائل أو إلى القول أو للأمور الخارجية. وسيأتي الكلام إن شاء الله في كتاب الأخبار عن تعريف الخبر ومكوناته إلى آخره. قال ومحتملهما، يعني والكلام الذي يحتمل الصدق والكذب من حيث هو، أي من حيث هو كلام بغض النظر عن القائل والمقول والقرائن الخارجية، هو الخبر وقد يقطع بصدقه، كخبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ به عن الله سبحانه وتعالى، والأمور الخارجية أو كذبه، أو قد يقطع بكذبه كأخبار مسيلمة الكذاب. والأخبار التي تنافي العقل كالواحد نصف الخمسة بمقطوع يعني كذبها للضرورة، والأرض فوقنا والسماء تحتنا، هذه أخبار مقطوع بكذبها للضرورة بالبداهة، مش محتاج بقى دليل من الكتاب والسنة، لأمور خارجة عنها أي عن ذات الأخبار. ومنها أي من ضمن هذه التقاسيم للكلام الإنشاء، لفظ ما يحصل مدلوله في الخارج به، يعني يحصل مدلوله، احنا قلنا ما واقع على لفظ، لان احنا بنقسم ليها مشايخ، بنقسم الكلام ما يعني لفظ يحصل مدلوله، اي مدلول لفظي، مدلول يعني معناه مضمون في الخارج به، اي باللفظ، يعني لا يحصل المضمون ولا يحصل المعنى في الخارج الا باللفظ. طب ما تلفظتش مش هحصل مدلول، اسقني لو لم تتلفظ بهذه الكلمة لما حصل هذا المدلول وهو طلب الماء. قال وقم فإن مدلوله بحكم نحو أنت طالق، لو لم يقل الرجل لزوجته أنت طالق لما حصلت فصل العلاقة الزوجية، حل القيد الزوجية. فلم يعلم حل القيد الزوجية إلا بلفظ، يبقى يتوقف المسؤول على لفظ يحصل من لفظه. وقم فإن مسؤوله، أي مسؤول الأول وهو أنت طالق، هو إلقاء الطلاق اللي هو إنهاء العلاقة الزوجية. وطلب القيام بقوله قم يحصل به، يعني طلب القيام يحصل به الكلام ولا يحصل بغير الكلام، لا بغيره. فالإنشاء يعني فهذا الذي يحصل مسؤوله في الخارج به يسمى إنشاء. إنشاء لأنك ابتكرته واخترعته من غير أن يكون له مثال في الواقع. فالإنشاء بهذا المعنى أعم منه، أي من الإنشاء بالمعنى الأول. الإنشاء بالمعنى ده هيبقى أعم من الإنشاء بالمعنى الأول، لأن الإنشاء بالمعنى الأول بيقول إيه؟ هو كلام لا يفيد طلبا بالوضع مما يحتمل الصدق والكذب. بيقوله بالكلام بالطريقة دي بالمعنى الثاني هيبقى أوسع وأعم أفرادا منه بالمعنى الأول، لأنه هو هدخل في بقى ما كان موضوعا للطلب وما كان يعني مفهوم الطلب منه باللوازم وهكذا. والخبر ما يحصل مدلوله في الخارج بغيره، يعني بغير لفظه، يعني القيام أنا جلست على الكرسي ثم بعد ذلك قمت ولم أتفوه إلا بعد فترة. طب لو أنا ما تفوهتش القيام حصل ولا ما حصلش؟ حصل القيام فيحصل مضمونه بغير لفظه. أما لما يقول أنت طالق، أنت طالق ذات اللي حمل عصمة زوجية، لا يحصل إلا بهذا اللفظ. طب قيامي أنا أكلي شربي يحصل بغير لفظ، فإن مدلوله يحصل في الخارج بغيره، أي بغير لفظه. ومنها أن الكلام، أي ومن الأقسام دي، هذا هو التقسيم الثاني، أن الكلام إما خبر أو إنشاء. الكلام يا خبر يا إنشاء، لأنه إن احتمل الصدق، الصدق هو عبارة عن مطابقة الحكم المفهوم من اللفظ للنسبة الخارجية. أنا عندي نسبة كلامية ونسبة خارجية. النسبة الكلامية كمحمد رسول الله، النسبة الكلامية هي إثبات الرسالة لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، النسبة الكلامية. النسبة الخارجية اللي هو حصول الطرفين لهذه الذات المشرفة. النسبة الكلامية المستفادة من النص مطابقة للنسبة الخارجية اللي هي ايه؟ اللي هي وقوع الرسالة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب مسيلمة رسول الله، ثبوت الرسالة لمسيلمة بنسبة كلامية. طب والنسبة الخارجية؟ ده كذب، لأن النسبة الكلامية خالفت النسبة الخارجية، لأن النسبة الخارجية أن الرسالة في الواقع ونفس الأمر ليست ثابتة لذلك الكذاب المدعي. فالأولى وهي ثبوت الرسالة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق، وثبوت الرسالة لمسيلمة كذب لاختلاف النسبة الكلامية في الثاني ومطابقتها في الأول. وعندي كمان في حاجة اسمها نسبة ذهنية وفي كلام تاني، لكن عايزين النسبة الكلاميه وعايزين النسبه الخارجيه، اذا حصل بينهما مطابقه يبقى صدق، حصل بينهما عدم مطابقه يبقى كذب. قال ان الكلام اما خبر او انشاء، لانه لان الكلام يعني ان احتمل الصدق والكذب اي لذاته بغض النظر عن غيره فهو الخبر، والا يعني وان لم يحتمل الصدق والكذب فهو الانشاء، وهو ما جرى عليه البيانيون انهم يقسمون الكلام الى خبر والى انشاء، ومنها انه اما خبر او طلب، اما ان يكون خبرا واما ان يكون طلبا، والطلب اما ان يكون طلبا بالوضع واما ان يكون طلبا باللازم. قال بعد ذلك ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقه ومجاز، يعني ينقسم المجاز بالمعنى الكلام، ينقسم الكلام بالمعنى اللغوي وهو كل ما يتكلم به سواء كان قليلا او كثيرا، لان الحقيقه والمجاز من عوارض الالفاظ وليس من عوارض المعاني. ومن وجه اخر ينقسم اي كل اي الكلام اي ما يتكلم به، لان هنا قال والكلام ينقسم الى امر، يبقى ده تقسيم الكلام باعتبار المعنى، والاخر تقسيم الكلام باعتبار النص. ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقه ومجال، وليس هذا على سبيل الحصر، يعني الكلام ليس محصورا بين الحقيقه والمجال، بل عندي كلام ده هو حقيقة ولا هو مجاز، وهو الكلام قبل الاستعمال، لا يوصف لا بالحقيقة ولا بالمجاز. يبقى هنا ليس المراد هو حصر الكلام بين الحقيقة وبين المجاز، وليس المراد انحصار الكلمة في الحقيقة والمجاز، بل المراد أنهما من أقسام الكلام، لأن اللفظ قبل استعماله لا يوصف بواحد منهما. قال فالحقيقة، والفاء هنا فاء فصيحة، يعني إذا أردت أن تعرف ماهية كل واحد من أفراد القسمين السابقين فأقول لك الحقيقة كذا وكذا والمجاز كذا وكذا. فالحقيقة لغة فعيلة، فالحقيقة لغة معناها الفعيلة، لا لو انتهى الفعيلة يبقى فعيلة دي جملة اعتراضية. فعيلة يعني على وزن فعيلة، والفعيل إما أن يأتي بمعنى الفاعل وإما أن يأتي بمعنى المفعول، زي القتيل يعني قاتل ومقتول، وهنا أتت إما بمعنى الثابتة وإما بمعنى المثبتة. قال فالحقيقة فعيلة من الحق، يعني مأخوذة من الحق، مشتقة من الحق، يعني من مصدر، من هذا المصدر. هي فعيلة واسمها فعيلة، هي مبتدأ وخبر بس جملة اعتراضية. فالحقيقة من الحق، فالحقيقة لغة من الحق، يعني هي في اللغة مأخوذة من الحق، ولكن فعيلة وزنها، الحقيقة وزنها فعيلة، وفعيلة تأتي بمعنى اسم الفاعل واسم المفعول من الحق. طيب من الحق يعني من حق الشيء يحق حقا إذا ثبت، وهي بمعنى الثابت، يعني فعيلة بمعنى الثابت إن كانت من اسم الفاعل، أو من المثبت إن كانت من اسم المفعول، بمعنى الثابت إن كان بمعنى الفاعل، يبقى ثابتة في نفسها، وبمعنى المثبت يعني بمعنى ان الحقيقه هذه مثبته، وقع عليها الثبوت، ولكن هذه حصل منها الثبوت بمعنى اسم الفاعل. يعني ان كان بمعنى اسم المفعول هتبقى مثبته. طيب، من حققت الشيء اذا اثبته ثم نقل الى الكلمه الثابته او المثبته في مكانها الاصلي. هي اصلها من حق الشيء بمعنى اثبته، ثم بعد ذلك نقلت الحقيقه الى الكلمه الثابته او الكلمه المثبته. وعليه يعني على كونها بمعنى اسم المفعول او بمعنى اسم الفاعل. فالتاء لنقل اللفظ من الوصفيه الى الاسمين، يعني هي حقيقه. طب والتاء دي وضعها ايه؟ قال التاء دي قبل دخولها ده كانت وصف، ثم بعد دخولها نقلت الكلمه من الوصفيه الى العالمين. وعليه فالتاء لنقل اللفظ من الوصفيه الى العالمين. يعني ايه الكلام ده؟ معنى كون التاء للنقل من الوصفيه الى الاسميه ان اللفظ صار علما بالغلبه. اللفظ اللي هو الحقيقه صارت علما بغلبه الاستعمال على الكلمه الثابته او المثبته. قال علما بالغلبه بعدما كان وصفا، يعني هي كانت في الاول وصف ثم كثره الاستعمال حولتها الى كونها علما بالغلبه. قال بعدما كان وصفا صار علما بغلبه الاستعمال بعد ان كان وصفا، فكان اسميته فرعا عن وصفيته. يعني ايه؟ يعني الاسميه دي فرع عن الوصفيه، فمتحقق فيه الوصفيه والاسميه. قال كان بعدما كان وصفا كانت اسميته فرعا عن وصفيته، فتجعل التاء في علامة للفرعية كما جعل. فتجعل التاء للايه؟ للفرعية. فرعية ايه؟ فرعية الاسمية عن أصلية الوصفية. ما هي أصلها وصف، ثم بعد ذلك صارت علما بالغلب، فجعل في التاء علامة للفرعية بعد أن كانت وصفا، كما الوضع في علامة. ما هي علامة إيه؟ علامة أيضا التاء هنا نقلت من الوصفية إلى الاسمية، صارت علما على كثير العلم، وقبل ذلك كانت وصف، والتاء هنا نقلت الكلمة من الوصفية إلى العالمين، بمعنى إن الوصفية كانت أصلا والعالمية كانت إيه؟ كانت فرعا. أصل هو الفرع لا يتحقق إلا بعد تحقق الأصل. فهو عايز يجمع لها الاثنين، عايز يجمع لها الاسميه ومش عايز يقطع النظر عن الوصفيه. الوصفيه اللي هي ايه؟ اللي هي الثبوت اما الثابته واما المثبته. نقولها تاني؟ طيب، معنى كون التاء للنقل من الوصفيه الى الاسميه أن اللفظ صار علما بالغلبة، صار علما بغلبة الاستعمال بعدما كان وصفا. العلم الذي صار غلبا علما، الكلمة التي صار علما بغلبة الاستعمال. ما الهبائية؟ كانت اسميتها فرعا لوصفيتها. الاسمية دي فرع والوصفية دي اصل. فرعينا فيها الوصفية ورعينا فيها الاسمية، رعينا فيها الفرعية ورعينا فيها الاصلية. فتدعى للتاء كما جعلت في علامة. علامة التاء هنا لنقل الاسم من الوصفية إلى الفعلية، وأن الوصفية كانت أصلا والاسمية صارت إيه؟ صارت فرعا. وأن يعني الشيء لا يصير فرعا إلا بعد أن يتحقق فيه معنى الأصل. طيب، قال بعد ذلك وبمعنى المثبت إن كان بمعنى المفعول عليه فالتاء لنقل الأصل من الوصفية إلى الإسمية، خلصنا منها. طيب، قال واصطلاحا ما، أي لفظ بقي يعني استمر في الاستعمال. الاستعمال إطلاق اللفظ على المعنى وإرادة فهمه منه على موضوعه. الضمير يعود إلى اللفظ، يعني موضوع اللفظ. والوضع، ما قال لك وضع ده؟ وضع يعني جعل اللفظ دليلا على معنى، علامة على المعنى. فخرج اللفظ الذي نقل عن موضوعه اللغوي إلى معنى آخر ليس بحقيقة. يبقى احنا بنتكلم عن تعريف الايه؟ الحقيقه. لفظ بقي في الاستعمال على موضوعه، اي موضوعه الحقيقي. فخرج اللفظ الذي نقل من معناه الحقيقي الى معنى اخر ليس هو حقيقي فيه. كيف ده ايه؟ كيف مجاز؟ والمجاز خرج من هذا التعريف. فخرج اللفظ الذي نقل عن موضوعه اللغوي الى معنى اخر فليس بحقيقة بل هو مجاز لغوي. سواء أكان الناقل الشارع، إذا استعمال الشارع لكلمة الصلاة في الأفعال والأقوال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، هذا الاستعمال يبقى مجاز لغوي عند من أنكر ثبوت الحقائق. أما أهل الشرع سواء أكان الناقل الشارع أم أهل العرف العام أم الخاص، العرف العام هو اللفظ الذي لم يتعين ناقله، والخاص هو الذي تعين ناقله. يعني الصلاة دي عرف خاص لأن الناقل متعين وهو الشارع، وأما الدابة فعرفية بالعرف العام لأننا لا نعلم من الذي نقلها من كل ما يدب على الأرض إلى ذوات الأصبع. ما نعرفش من هو بالضبط، ما نعرفش. طيب، قال سواء أكان الناقل الشارع أم أهل العرف العام أم الخاص. وهذا يعني وهذا الكلام الذي يجعل فيه المجاز اللغوي سواء كان الناقل الشارع أو العرف العام إلى آخره ينبني على إمكان حقيقة الشرعية والعرفية. يعني وهذا بناء أي ينبني على إمكان الحقيقة الشرعية، يعني الذي واضعها الشرع، والعرفية الذي واضعها أهل العرف العام أو أهل العرف الخاص. يعني جايبين إن شاء الله بجمع الجوامع نزاع في ثبوت الحقائق غير الحقيقة اللغوية. وقيل هو تعريف آخر للحقيقة. ما أي لفظ. ليه؟ لأن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ. لفظ استعمل يعني أطلق وأريد منه فهم المعنى. شفنا هنا ده الاستعمال، إطلاق اللفظ وإرادة اللي هي مولانا إرادة المعنى. وقيل ما أي لفظ استعمل في ما يعني في معنى ما هنا تعود إلى المعنى استعمل في معنى اللفظ يستعمل في المعنى يعني يطلق ويراد منه المعنى في معنى اصطلح الاصطلاح بمعنى الاتفاق عليه أي على أن هذا المعنى لذلك اللفظ من المخاطبة بكسر الطاء أي اصطلاحا صادرا من الجماعة المخاطبة كذلك اللفظ بأن عينه الجماعة المخاطبة لمعنى معين كتعيينهم مثلا النحو من علم الفلاني والفقه من علم العلاني وهكذا وإن لم يبق على موضوعه اللغوي أيضا يكون من قبيل الحقيقة وهذا التعريف يشمل الحقائق المتعددة عند مثبتها يشمل الشرعية والعرفية وهكذا قال وإن لم يبق أي وإن لم يبق اللفظ في الاستعمال على موضوعه أي على موضوع اللفظ اللغوي كالصلاة أي كلفظ الصلاة إذا استعملت في الهيئة المخصوصة وهي الأفعال والأقوال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم بنية فإنه يعني فإن لفظ الصلاة لم يبق أي لم يبق بالاستعمال على موضوعه أي على موضوع اللفظ اللغوي وهو الدعاء بالخير لأن الصلاة في وضع اللغة الدعاء بخير وقيل الدعاء مطلقا كما ذهب إلى ذلك العز بن عبد السلام والدابة وكذلك استعمال لفظ الدابة لذوات الأربع يعني لذوات القوائم الأربعة كالحمار أو الحصان أو الكلب والدابة لذوات الأربع كالحمار والكاف هنا للتمثيل أي وغيرها فإنه أي فإن لفظ الدابة لم يبق في الاستعمال على موضوعه أي على موضوع اللفظ اللغوي وهو كل ما يدب على الأرض الدب على الأرض هو مطلق الانتقال فيشمل الزواحف فالزواحف أيضا من الدواب يعني الدعبان ده لأنه يدب بمعنى أنه هو بينتقل على الأرض قال والاستعمال ما هو الاستعمال ورد في التعريف إطلاق اللفظ ككلمة الصلاة وإرادة المعنى يعني يريد المتكلم من هذا اللفظ هذا المعنى كما إذا أطلق المتشرع لفظ الصلاة فإنه يريد منها الأفعال والأقوال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم بنية وهذا التعريف الثاني هو الراجح يعني هو التعريف الراجح لأنه يشمل الحقائق المتنوعة والراجح ثبوتها وتقسيم الحقيقة الآتي في كلام المصنف إنما يتمشى عليه لأن المصنف بعد ذلك ذكر أن الحقائق إما أن تكون حقيقة لغوية حقيقة شرعية حقيقة عرفية وأثبت هذا واختار هذا الرأي ولذلك التعريف الثاني ينافي اختيار المصنف لا قيل للحكاية مش قيل للتضعيف قال إنما يتمشى عليه أي على الثاني دون الأول القاصر على الحقيقة اللغوية والمجاز لغة مفعل من الجواز يبقى مفعل يا اخوانا عائدة إلى الوزن مش عائدة إلى اللغة لغة يبقى معناه لغة مأخوذ من الجواز أي الانتقال من مكان إلى آخر، والمجاز والترميمي يصلح للزمان والمكان والحدث. مجاز يبقى زمن الانتقال، زمن التجاوز. مجاز مكان الانتقال ومكان التجاوز. مجاز حدث التجاوز. المجاز مصدر ميمي، والمصدر الميمي يستعمل في الزمان والمكان. ما هو بيقول لك ايه؟ زمان ومكان ومصدر حدث يعني. يبقى مصدر ميمي يعني ايه؟ مستعمل للزمان اي زمان الجواز، او مكان الجواز، او حدث الجواز. فزي مسجد، مسجد مصدر ميمي، اما ان يستعمل في مكان السجود او زمن السجود او حدث السجود. ومن هنا ناقشنا الوهابيه، اتخذوا القبور انبيائهم وصالحين ايه؟ مساجد. جمع مسجد ومسجد ده مصدر مين؟ اذا الممنوع ايه؟ ان تجعل القبر. قلنا لا، قلنا ده المراد من المسجد هنا ليس ما احنا قلنا للزمان، ليس زمان السجود ولا حدث السجود، ده مكان السجود. يعني اجعل القبر مكانا اسجد عليه. فده دي مبينه عندنا في الدار، فتوى طويله كتبها احد علماء دار الافتاء، وكانت بمتابعه الامام العلامه حفظه الله. والمجاز لغه نفعل من الجواز من مكان الى اخر، واصطلاحا على التعريف الاول. والمجاز على التعريف الاول للحقيقة له تعريف، وعلى التعريف الثاني له تعريف آخر. طيب، ما قالوا ما؟ كما قلنا، لأن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ يعني لفظ. ما يعني لفظ تجوز او تجوز. تجوز ده بالبناء لما لم يسمى فاعل، او تجوز يعني مستعمل به اي تعديه، او تعدى به فاعله به اي باللفظ عن موضوعه اي عن موضوع اللفظ اللغوي. ولذلك بعضهم يقول هو لفظ استعمل في غير ما وضع له في علاقة وقرينة، لكن ده تعريف البلاغيين. أما احنا بنتكلم هنا على اختيار وتعريف إمام الحرمي. وأما على التعريف الثاني للحقيقة، فكان ينبغي على إمام الحرمين أن يذكر تعريف المجاز على التعريف الثاني للحقيقة، لأن التعريف الثاني هو المختار، لأنه هو الذي يشمل الحقيقة بكل أنواعها وأقسامها، عرفية ولغوية شرعية أو وهكذا. طيب، قال: وأما على التعريف الثاني للحقيقة فهو ما، أي لفظ استعمل استعمالا صحيحا بأن يكون لي علاقة وقرينة في غير ما، يعني معنى ما هنا رجع إلى المعنى، اصطلح يعني اتفق عليه اي على المعنى من المخاطبة اي من الجماعة المخاطبة المتحدثة بهذه الكلمة. قال بعد ذلك في اقسام الحقيقة، لا يعني بحث رفيق. والحقيقة اما لغويا بان وضعها، وضعها يعني جعلها أهل اللغة بإذاء المعنى، بأن وضعها أهل اللغة يعني أهل كل لغة بتوقيف أو اصطلاح. هو هنا بيتكلم على واضع اللغة. هل واضع اللغة هو الله أو العرب قلنا بعضها باصطلاح وبعضها بتوقيف كلام طويل. لكن الإمام الزركشي هنا في نكتة فريدة يقول بأنه ينبغي أن يتنبه إلى أن الوضع في اللغة يختلف عن الوضع في الشرع. الوضع في اللغة لفظ جعل بإزاء معنى، الوضع في الشرع معناه غلبة الاستعمال لأنه لم يتحقق من الشارع وضع. وإحنا شفنا رأينا الشارع وهو يضع الألفاظ في المعاني ولكن رأينا استعمالا، رأينا أن القرآن تستعمل فيه الصلاة للأفعال والأقوال المستلحة بالتدبير المقدم للتدبير إليه. هذا هو الاستعمال الذي رأيناه ووجدناه بكثرة حتى غلب على ظننا أن الصلاة موضوعة لهذا، فأصبح الوضع في الشرع معناه غلبة الاستعمال. وأما الوضع في اللغة لا، ده كلمة بإزاء معنى، استعمالها يعني إطلاق وإغابة المعنى. وأما الوضع في الشرعية هو الاستعمال. قال ينبغي أن تنبه أن الوضع في اللغوية غير الوضع في الشرعية والعرفية، فإنه في اللغوية تعيين اللفظ بإزاء المعنى اللي هو الجعل، وأما في الأخيرين فإنه بمعنى غلبة الاستعمال. فإنه لم ينقل عن الشارع، لم ينقل عن الشارع أنه قال وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى كالصلاة والصيام بإزاء معنى كل منهما الشرعيين، بل الذي حدث هو غلبة استعمال الشارع لهما في هذه المعاني. وكذا أهل العرف، وإحنا شفناهم أو هم أخبروا عن أنفسهم أنهم وضعوا لفظ الدابة لكذا، لا، وإنما رأينا منهم استعمالا، فصار وضعهم هو استعماله. ده كلام الإمام الزركشي حتى في البحر المحيط. قال والحقيقة إما لغوية بأن وضعها أهل اللغة بتوقيف أو اصطلاح. طبعا وضع اللغة هذا بحث طويل سوف نتعرض له إن شاء الله تعالى عند قراءتنا لجمع الجوامع قريبا إن شاء الله. كالأثر للحيوان المفترس، يعني مثل وضع لفظ الأثر بإزاء الحيوان المفترس. حيوان مفترس يعني إيه؟ يعني يفترس من يراه، ربنا يستر عليك يا مولانا ما يفترسكش. وقالوا في المفترس أنفه للكمال، فيكون المفترس افتراسا كاملا تاما، يعني هياكلك هياكلك ولو كانت مش هيخلي منك حاجه. واما الشرعيه بانواع الحقائق، خلي بالك هذا الكتاب هيؤهل على المرحله القادمه، مش هنحتاج بعد كده بقى ان احنا نقول لك يعني ايه شرعيه وايه عرفيه وايه عرفيه خاصه وايه عرفيه عامه وايه لغويه وهكذا. يعني تنبه من اراد ان يحضر الكتاب القادم فليتقن هذا الكتاب. قال واما شرعيه بان وضعها الشارع، والشارع هو الله سبحانه وتعالى بناء على عدم التوقيف. قال كالصلاة للعبادة المخصوصة والصوم للإمساك المخصوص والحج لقصد الكعبة على وجه مخصوص. وقلنا شرعية وضعها بمعنى ايه؟ بمعنى كثر استعمالها، كثر استعمال الشارع لها في هذه المعاني. وإما عرفية منسوبة إلى العرف وهي التي نقلها أهل العرف من معناها اللغوي إلى غيره، نقلها أهل العرف من معناها اللغوي إلى معنى آخر سواء كان بالتوسعة أو كان بالتضييق. قال بحيث حيث هجر الأول. يعني نقلا مقيدا بترك المعنى الأول. هجر يعني خلاص ما نسينا المعنى الأول، تركنا المعنى الأول تركا كليا. وهي إما أن تكون من قوم مخصوصين فتكون عرفية خاصة كأصحاب الصناعات وأصحاب العلوم الخاصة، وضعوا مثلا الفقه لكذا، والأهل الأصول وضعوا الأصول لكذا، وأهل النحو وضعوا النحو لكذا، والصرف الصرف لكذا، والتفسير لكذا، وهكذا. وهي أي عرفية لماذا ألا تكون من قوم مخصوصين؟ لا دي بقى المثال الذي ذكرته العرفية الخاصة. إما أن لا تكون من قوم المخصوصين دي بعرفية عامة، يعني بأن لا يتعين ناقل اللفظ من المعنى اللغوي إلى المعنى العرفي. إذا لم يتعين تكون عرفية إيه؟ عامة. وإما أن لا تكون من قوم مخصوصين أو أن تكون من قوم مخصوصين معلومين، فالأولى تسمى العرفية العامة، يعني التي لم يتعين ناقلها، غلبت عند الإطلاق عليها. عندما نقول عرفية الذهن ينصرف إلى العرفية العامة، فالعرفية غلبت على العرفية العامة. كالدابة، لفظ الدابة إذا استعملها لذوات الأربع كالحمار أعزكم الله، وهي لغة الدابة في اللغة اسم لكل ما يدب على الأرض، يعني كل ما يتحرك وينقل نفسه. والثانية وهي الخاصة تسمى العرفية الخاصة، الثانية هي إيه؟ التي علم وعرف ناقلها، تسمى العرفية الخاصة كالقلب. ده بقى مصطلحات بقى للفقهاء، والنقص والجمع والفرق للفقهاء، هتعرفها كل دوت في اصول الفقه، يعني ايه القلب ويعني ايه نقص ويعني ايه جمع ويعني ايه فرق، كل هذه مصطلحات اصولية. والجوهر والعرض للمتكلمين، عندهم الجوهر له ما لم يقم بنفسه، والعرض ما الجوهر ما قام بنفسه، والعرض ما لم يقم بنفسه على تعريف له. والرفع والنصب والجر للنحاة، يعني وضع الرفع والنصب والجر أمام معاني معينة، معروف من الذي وضع هذه المعاني المعينة، من الذي جعل اللفظ بإذن المعنى، فهي عرفية خاصة، فإن لكل واحد منها معنى خاصا، ونقله أهل العرف الخاص إلى معنى المصطلح، يعني متفق عليه عندهم. أقسام المجاز، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو بنقصان. لا خلاص بقى خلينا إيه؟ إن شاء الله عندنا محاضرة كمان وندخل على الأوامر والنواهي.